بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر. وهنا انتبه، الذي أخطأ بلفظة وأبيه هو إسماعيل بن جعفر، لأنه يروي عن أبي سهيل. فأورد مسلم علينا وعليه رحمة الله رواية الإمام مالك عن أبي سهيل ليس فيه وأبيه، وهنا إسماعيل هو الذي أخطأ بهذه اللفظة. عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فلفظة أبيه خطأ، أخطأ فيها إسماعيل بن جعفر، وخالف فيها الإمام مالك. ولدينا درس في 56 دقيقة على القناة في إعلال هذه اللفظة، وذكرنا مشجر لهذه اللفظة. باب السؤال عن أركان الإسلام. قال الإمام مسلم: حدثني عمرو بن محمد ابن بكير الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. طبعا ما نهو عن أي سؤال، بل بالعكس ربنا قال: وأما السائل فلا تنهر، لكن السؤال عن الأشياء التي لا تنفع. ونجد الآن الناس كثيرا ما يسأل عن أشياء لا تنفعهم، مثل يسأل عن أسماء أصحاب الكهف ونحو ذلك، مما لا ينفع الإنسان ومما لا يضر الإنسان إذا جهله. أما السؤال عن التفقه فلا بد للإنسان أن يسأل حتى يتفقه في دينه، وكل شيء يمر بالإنسان حاجة ماسة يجب عليه أن يعرفه، ويجب عليه أن لا يفوته شيء منه. فينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن لا يفوته شيء من هذا، لأن الإنسان إذا فاته شيء من هذا لن يؤدي حق الله كما هو. فقال هنا: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. هكذا سأل. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك يزعم أن الله أرسلك. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات. طبعا هذا السؤال بهذه الطريقة هو من السؤال في يعني باب العرض، يعرض الأشياء على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قد استدلوا بهذا على العرض، على مشروعية العرض، أن يعني طالب العلم يقرأ مرويات الشيخ على الشيخ، فهذا مثال للعرض، هذا هو مثال للعرض. قال: أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، أي إذا كان صادقا في هذا ليدخلن الجنة. وهذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا، فيه أن الصلوات 5 متكررة في كل يوم وليلة، وهذا أخذ من قوله في يومنا وليلتنا، وفيه أن صوم شهر رمضان يجب كل سنة. طبعا نحن نعلم هذا علم اليقين، ولكن نقول حتى نتعلم كيفية استنباط الأحكام. قال ابن الصلاح: فيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل. إذن ينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يعبد الله على بصيرة، لا أنه يقلد، لكن من قلد من العوام في مثل هذا فعمله صحيح. وقال العلماء في هذا الحديث: العمل بخبر الواحد. وهذا مهم جدا، أن هذا الحديث من أدلة العمل بخبر الآحاد في زمن كثر فيه الذين يطعنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثني عبد الله ابن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر دخل الجنة. هكذا طبعا باب النووي رحمه الله عليه. مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. يعني ما الإيمان الذي حينما يتوفر يكون سببا في دخول الجنة؟ هكذا أراد النووي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن طلحة قال: حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، نعم، فأخذ بخضام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، هذا شك من الراوي، وهنا بخضام ناقته أو بزمام ناقته أيضا شك من الراوي، يا رسول الله أو يا محمد شك من الراوي، أخبرني بما يقربني من الجنة، أي أخبرني بعمل إذا عملته يقربني إلى الجنة. فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار، أي علمني الأعمال التي تكون سببا في إدخال الجنة لأعمل بها، وعلمني الأعمال التي هي سبب لدخول النار حتى أجتنبها وأبتعد عنها وأقطع الوسائل دونها. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر. فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر، يعني صلى الله عليه وسلم ما أجابه في أول الأمر ثم انتبه إليه فأجابه إجابة ضافية. ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، قال كيف قلت؟ قال فأعاد، يعني سأله السؤال حتى يعطيه الجواب لأجل أن يحفظ السائل الجواب، وهذا من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم لأجل أن يهتم به. قال لقد وفق هذا، فالتوفيق أن الشيء يعني قدرة يخلقها الله تعالى لأجل طاعة الله، أما الخذلان هو يعني خلق القدرة على المعصية. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تجعل عبادتك خالصة لله ولا تشرك بعبادتك أحدا غير الله تعالى، وتقيم الصلاة، أي تأتي بالصلاة بخشوعها وخضوعها وأركانها وسننها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أي تؤدي الزكاة التي تجب على الإنسان في العمر في السنة مرة، وتصل الرحم، صلة الأرحام أمر قصر فيه الناس كثيرا، وتصل الرحم، دع الناقة، إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها، فقاله هذا لأجل أن يتمكن من سؤاله بلا مشقة لما يحصل يعني، فقال له هنا دعها. قال دع الناقة. قال وحدثني محمد بن حاتم، يقول مسلم وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل لا رحمك. فلما أدبر قال يا رسول الله إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. فهنا هكذا سأل السائل بما أمر به، يعني من تمسك بهذه الأشياء هل يدخل الجنة؟ هكذا السؤال. فهذا ساق الإمام مسلم هنا الروايات الواردة في هذا الحديث، لأن من طريقة الإمام مسلم أنه يجمع الألفاظ والروايات والمتابعات والطرق. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني ظاهر منه أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه سيوفي بما التزم وأنه يداوم عليه وأن هذا سبب من أسباب دخول الجنة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. يعني هذا على الجواب الظاهر أنه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، ولكن الغزو منهما هو واجب ومنهما هو مندوب، فإذا تعين وجب على المسلم أن يقوم به. وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وهذا الحديث قد جمع أركان هذا الدين، ولذلك هذه الأمور الكلية لا بد من معرفتها وأن نحفظها وأن نحفظها أبناءنا. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغ، لا بد من تبليغ الدين، فلا تبرؤ الذمة إلا بتبليغ هذا الدين. قال مسلم: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. وانظر أخي الكريم إلى اهتمام الآخرين في تبليغ الدين للآخرين. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. طبعا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد لأجل أن يحفظوا الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أي في المعركة الخمس يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، يضعه في الحوائج العامة، والأربعة أقسام تقسم على الغانمين، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. طبعا هذه أشياء كانت تستعمل أواني يوضع فيها ما ينتبذ به، وهذه كانت تسرع الإسكار، فنهوا عنها في أول أمر، فلما فقهوا أباح لهم أن ينبذوا بجميع الأواني شريطة أن لا يشربوا مسكرا. وزاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدا. إذن هذا الحديث أيضا فيه الأمور العظيمة والواسعة، ومسلم سيسوق الروايات، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يبلغوها من وراءهم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. ولذا لا بد من تبليغ الدين للآخرين مترجما، ولا بد أن نبلغه بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيا عباد الله، أنتم تقومون بأداء رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي من بعده، لأنكم تقومون برسالته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجدوا بتبليغ رسالات الله. فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني ما ينبذ في الجرار، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة، فهذه هي قبيلة ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. فهذا مرحبا يعني فيه لقيت رحبا، وتريد به البر وحسن اللقاء

وصوموا رمضان وأعطوا الخمس وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. نعم. قال سعيد أو قال من التمر، يعني هذا إما قال قضيعاء أو من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، أي يؤتى بالتمر من أجل أن يحل الماء بالتمر، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف. يعني إذا سكر الإنسان والعياذ بالله ذهب عقله، ولذا من أسباب تحريم الخمر المحافظة على العقل. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ يعني ماذا نشرب إذا لم نشرب بهذه؟ واستحيا في سؤاله. قال في أسقية الأدم اللي هي الجلود التي يلاث على أفواهها، يعني بحيث تغطى أفواهها تغطية جيدة فلا يدخلها الهواء، فلا تسرع في إسكار النبيذ. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، يعني لا نستخدمها لأن الجرذان تسقطها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني اتركوا تلك الأوان واستخدموا هذه واحفظوها من الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. اللهم ارزقنا الحلم والأنات يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من أهل العجلة والندم والخسار، اللهم اجعلنا من أهل الصبر يا أرحم الراحمين. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضر عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي، غير أن فيه وتذيقوه فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. فمسلم رحمة الله عليه في غاية الدقة يأتيك باختلاف ألفاظ الرواة. وحدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزع أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكة، الموكة أي المغطى، معناه انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى، أي يربط فوهه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة جدا، وفيها أنه لا عتب على طالب العلم إذا استقصى لأجل الفائدة ولأجل الزيادة في العلم لأجل إيضاح الجواب. فيها أنه لا بأس بقول رمضان، إذا قلنا رمضان لا بأس بهذا، ولم يصح الخبر في النهي عن قول رمضان، فبعضهم يريد أن نقول لا بد أن نقول شهر رمضان. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والفائدة والاعتذار ولأجل أن يتلطف به في الجواب، وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفوس، وفيه جواز قول الإنسان المسلم للآخر جعلني الله فداءك، فهذا جائز وإن كان لا يراد به حقيقة الأمر، لكن هي كلمة تعظيم وتبجيل. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل الذي كان من أهل القرآن وكان من فقهاء الصحابة وحذره. فالكرائم جمع كريمة، وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة اللبن وجمال الصورة وكثرة اللحم وكثرة الصوف، فإياك وكرائم أموالهم، يعني حذرهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أعلى الأشياء، وأيضا نهي الناس أن يقدموا أدنى الأشياء، إنما يؤخذ من الوسط. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها قبول خبر واحد، وهي أحاديث كثيرة دلت على هذا ووجوب العمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب لأنها 5 صلوات ليست بـ6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن، وكان بعثه إلى اليمن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بـ2 تقريبا. وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه أن الصلوات 5 تجب في كل يوم وليلة، وفيه أيضا عظم تحريم الظلم عياذا بالله، وأن دعوة المظلوم دعوة خطيرة إذا دعا عليه فإياك والظلمة. وفيه أن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته، وعليه أن يأمرهم بتقوى الله تعالى، وأن يبالغ في نهيهم عن الظلم، ويعرفهم قبح عاقبة الظلم. وفيه أنه يحرم على الساعي الذي يجمع الزكوات أن يأخذ كرائم المال حينما يأخذ الزكوات، بل عليه أن يأخذ الوسط. ويحرم على رب المال إخراج شر المال، وربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وفيها أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. فالحديث هذا فيه من الفوائد العظيمة الجليلة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما، بمثل حديث وكيع أي السابق. ثم قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع. مر معنا كثيرا في دروس البخاري أن يزيد بن زريع كان ريحانة أهل البصرة. قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن علي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم